فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا كانت المرأة حائضا وطهرت بعد صلاة العصر، فهل يلزمها أن تصلي الظهر والعصر؟ نعم، إذا طهرت في آخر الصلاة التي يجمع إليها ما قبلها إنه يلزمها الفرض الأول مع الفرض الثاني، وتجمع بينهما في وقت الثانية إذا اغتسلت. نعم. ثم يقول حفظك الله: إذا طهرت بعد طلوع الشمس فهل يلزمها صلاة الفجر؟ لا، طهرت بعد خروج الوقت لا يلزمها صلاة، لأنها طهرت في غير وقت صلاة. نعم.